منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، من المسلم به لدى كل من ينتمي إلى المنهج السلفي أن المرجع لأهل هذا المنهج هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم وفهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه هي المراجع وهذه هي المصادر لما يعتقدونه وما يدينون به لله من عبادة وغيرها مما يتعلق بحياة المسلمين. لا شك أن هذا هو المنهج الصحيح والسليم الذي دعا إليه كتاب الله ودعت إليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعاشه الصحابة والقرون المفضلة وأئمة الهدى رضوان الله عليهم، فكلهم كانوا يربون الناس ويوجهونهم إلى الاعتصام بهذه الأصول الثابتة الواضحة التي هي الطريق الوحيد إلى مرضات الله تبارك وتعالى وإلى جناته التي أعدها للمتقين الذين يتربون على هذه الأصول وعلى هذه على هذا المنهج العظيم. وقد حذروا من التمذهب، وحذر سلفنا الصالح من التعصب بناء على التوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية والسلوك السلفي لسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان، لأن التمذهب فرق الأمة لا شك، والتعصب المذاهب كان لها دور خطير في تمزيق الأمة إلى فرق، إلى جانب البدع التي فرقت الأمة الإسلامية. ولا شك أنه قد حصل من كثير من المنتمين إلى هذه المذاهب من الغلو في المذهبية وفي العصبية والولاء والبراء وإثارة الفتن على هذه الأسس الفاسدة. والتاريخ قصنا معارك طاحنة أريقت فيها دماء من شأفها هذه المذهبية التي يستخفها كثير من الناس ويهون من شأنها. سفكت دماء وهدمت قرى وقتل الألوف بسبب هذه المذهبية. وقد حمل التعصب والغلو كثيرا من المنتمين إلى المذاهب خاصة المذهب الحنفي إلى الافتراء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فافتروا الأحاديث تأييدا لمذاهبهم وطعنا في أمة غيرهم، بل من كبار الأحناف ومن كبار المالكية ومن غيرهم ومن الشافعية من يقول إنه يجب على الأمة كلها أن تأخذ، الحنفي يقول بالمذهب الحنفي، والمالكي يقول يجب أن يتبع الناس كلهم مالك ويتركوا المذاهب الأخرى، والشافعي يقول بمثل هذا الهراء. هذا حصل من كبار أئمة المذاهب كإمام الحرمين وكالقاضي عياض وككثير من علماء الأحناف، حتى إن التعصب وصل لبعضهم يقول فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. شوف الهوى، يعني أهل الحديث وهم أهل الحق ما يلعنهم من يرد أقوالهم، بل أهل المذاهب يردون كثير من أقوال الرسول، مع ذلك أهل السنة الالتزام من هذا المنهج العظيم وعدم استجازتهم للعن المعين ما يلعنون أحد، حتى لو رد حديث. لما أتي الأحناف هناك أحاديث كثيرة تتعلق بالصلاة وبالزكاة وبالحج وبالعبادات وبالطهارة وبالآخرة، في كل باب من الأبواب لهم مخالفات، وما هذا مخالفات واضحة لا أحد يلعنهم ولا أحد يطعن، لكن يبينوا ما عندهم من باطل. فالمهم أن الغلو والإسفاف وصل بكثير منهم إلى درجة شنيعة من رد الحق مهما وضح وما بارت دلائله، وإلى التشبث بالباطل كما هو شأن المتعصبين للمذاهب أو العقائد أو للسياسات في كل زمان ومكان. فداء التعصب هذا يحتاج إلى علاج، والطريق إليه يبدأ بالتمذهب، يبدأ يربى على منهج مذهب معين، تجري تطرح المسائل بدون أدلة بدون مناقشة، فكثير من الأشياء يعني ترسخ في ذهنه وتتمكن منه، ثم في النهاية لا يستطيع هذا المتمذهب أن يتخلص مما وقع فيه. وقد حصلت كتابات في هذا الوقت، الدعوة السلفية هنا قامت على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني وإن كان حصل شيء من الانتماء للمذهب الحنبلي، لكن والله علماء هذه الدعوة يقدمون الدليل على المذهب. والأحناف كما يقول القرطبي إن بعض الأحناف يستجيز الحكم الذي يدل عليه القياس الجلي يستجيز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقول قال رسول الله، قال ولذا ترى كتبهم مليئة بالأحاديث الباطلة. ما الذي حملهم؟ هو هذا التمذهب وهذا التعصب. في كتابات الآن تدعو علم التمذهب، ونحن نرد على هذه الدعايات المضللة، ويزعم أن الذي ينشأ على حديث رسول الله على كتاب الله على سنة الرسول لا بد أن يضل، بس ما يصرح بالضلال، أبعث أنا نسيتها، لكن معناها أنه لا بد أن يضل. فنحن جاوبنا هو مذهب حنفي، هو منهج السياسي معروف. قلنا الآن الأحناف البريلويين عباد القبور في الهند وباكستان وبنغلاديش يمثلون 80% من المسلمين، هل التمذهب أصمهم من الوقوع في الشرك والبدع والضلالات؟ إذا كانت مذهب يعصم أكثر من كتاب الله وسنة الرسول، فلماذا نرى 80% من المنتسبين إلى المذهب الحنفي من أضل خلق الله وأكثرهم شركا وبعدا عن كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ونرى في المنتسبين إلى أهل الحديث عوام يعيشون في الغابات لا تجد عندهم شركا ولا بدعة، ها؟ فأيهما يبعد الناس عن الوقوع في الضلالات والمتاهات، أو التمسك بالكتاب والسنة أو التمسك بالمذهبية؟ إن التمسك بالمذهبية لا يحمي من الضلال بل يجر إلى الضلال والعياذ بالله، كما هو واقع المتمذهبين المتعصبين، لأن هذه المذهبية جرته إلى الأشعرية، هذه المذهبية جرته إلى الصوفية، لأنه أعمى يتعصب فصار يتعصب لكل شيء. واحد حنفي راح يتألم العقائد الفاسدة، خلص مدام أنه حنفي حنطوف العقيدة. واحد شافعي اعتنق المذهب الأشعري تابعه في الأشعرية، واحد شافعي اعتنق الصوفية تابعوه في التصوف. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.